إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. آية جليلة متجددة، ولكن الوسائل مختلفة. بدأت الآية بالنداء للمؤمنين، وكان ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك وقلبك. ليبلونكم الله مؤكد بثلاث مؤكدات: القسم المحذوف واللام تأكيد والنون، وهذا اختبار من الله عز وجل للإنسان بعامة، والخطاب للصحابة، ووقع ذلك في حياتهم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، فالبلاء ليس بالصيد كله، وإنما بصيد البر دون البحر. تناله أيديكم ورماحكم، وفي هذا إشارة إلى أن هذا الصيد منه ما هو سهل المنال وهو الصغير، الفراخ، وما يصاد بالشباك والفخاخ، والكبير الذي يحتاج إلى الرماح. وذكر الله تعالى الطرفين الصغير والكبير ليشمل ما بينهما مما ينال مما هو دون الرماح كالسهام وغيرها. الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية وهم محرمون تكاثر عليهم الصيد من كل حد وصوب، وكان بإمكان الواحد منهم أن يأخذ ما يريد وما يشتهي من الصيد. والقوم عرب، والعرب تمارس الصيد، والصيد مصدر رزق وأكل عندهم، وللنفوس شهوة وتعلق به. اليوم تناله أيديكم ورماحكم والصيد النساء، وعبر وسائل الاتصال الحديثة والصور ما أقربها. كما تكاثر الصيد على الصحابة وكان بإمكان الواحد منهم أن يفتل به، لماذا يا رب ابتليت الصحابة؟ قال: ليعلم من يخافه بالغيب. هذا امتحان بمعرفة مراقبة الله تعالى لك، وهذا يشمل الخلق كله. وتأملت الآية ونظرت في أكثر من 50 تفسير لأجد السر في ذكر يخافه دون ذكر يخشاه. ما هو السر في قوله ليعلم من يخافه، ولم يقل الله عز وجل ليعلم من يخشاه؟ فلم أجد ما يروي، لكن بالتأمل وقع في قلبي أن الخشية منزلة تتحقق عند العبد بكثرة الطاعة والمجاهدة، وتحصل بها المراقبة التي غالبا ما يكون العبد قد نجا وفاز وابتعد عن هذا ونجح في هذا الابتلاء. أما الخوف فيشمل جميع الناس، فلم يبقى شيء يمنع الناس من الوقوع في الحرام والمحظور إلا أن يخاف الله، حتى لو كانت منزلته لم تنزل لم تبلغ مبلغ خشية. فالصيد أحاط بالصحابة من كل حد وصوب. هذا تقع في بعض الشعوب على وجه التركيز. جاءتني عدة أسئلة من إخواننا شوام سوريين، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنه. الدنيا فتحت لها أبوابه، كندا وأمريكا وأوروبا، وهو في ضنك من الحياة، وهو في بلاء عظيم، كالصيد في ذاك الزمان، كالصيد في ذاك ليعلم الله من يخافه بالغيب. هل تخاف ربك بالغيب فتترك الثاني ليبقى ليستمى الباقي، تترك الدنيا الشهوات التي توصل للحرام تكون مقدمات الحرام، فتترك خلفك ذرية إلى يوم الدين في تلك الديار، وربما والعياذ بالله تعالى يصبح بعضهن بعض الحفيدات أو البنات من البغايا ومن المجرمات كحال الكفار الآن، ليعلم من يخاف الله بالغيب. فهذه الأجهزة ليعلم الله من يخافه بالغيب، فأصبحت في جيب كل إنسان ليعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا كان السهم كان الواحد منهم يجد الصيد تحت الحجر وتأتيهم الظباء وتكون حواليهم، الله يقول ليبلونكم، هذه تفيد الاستقبال، اللام مع النون تفيد الاستقبال، والأمر وقع، وفي هذا إشارة إلى أن هنالك قدوات لكم أيها المسلمون، وهم الصحابة، والصحابة خافوا الله بالغيب وتركوا هذه الشهوات. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. خلقت للابتلاء، وأداة الابتلاء أنك تسمع وتبصر، أداة الابتلاء سمعك وبصرك، ومدار الابتلاء في مثل هذه المسائل السمع والبصر. فالذي لا يرى ولا يسمع هو في عافية من هذا البلاء. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، البلاء في شيء تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه العلة، علة الابتلاء، امتحان. ودائما أذكر لكم أن البلاء غير العقوبة، فربي قال بعدها فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب. البلاء عملية، النتيجة نجاح أو رسوب، الرسوب عقوبة. نتيجة الابتلاء إذا كان الإنسان راسبا في هذا البلاء ولم ينجح، فمن اعتدى بعد ذلك، فمن عرف الحق وذكر بالله عز وجل وبقي الاعتداء في حقه قائما وبقي مسترسلا في شهواته مستخدما لهذه الأمور في معصية الله تعالى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، له عذاب موجع، وهذا يشمل الدنيا والآخرة. وكان مجاهد رحمه الله تعالى يقول فله عذاب أليم، هذه آية موجبة. إيش يعني موجبة؟ يعني لابد أن تقع. موجبة يعني لابد أن تقع، لابد أن ينال هذا الإنسان العذاب الأليم، العذاب المعنوي النفسي البدني، لا يهنأ بزوجه، لا يهنأ برزقه، لا يهنأ بولده، لا يهنأ بصحته، لا بد أن ينال عذابا. إذا في الحديث وما ظهرت الأوجاع وما ظهرت الفواحش إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم، فهذا له عذاب أليم، هذا لا بد أن ينال عذابا. فأرجو الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الخوف بالغيب، أن نخاف ربنا تعالى بالغيب. أخو يسأل يقول: ما هو القول الراجح عند أهل السنة في تأويل حديث من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرم منها في الآخرة؟ هل المقصود من الحديث أنه يمنع من دخول الجنة، أم أنه يدخل الجنة لكنه لم يشرب من خمر الجنة؟ الحديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم أورد له ألفاظا، وهذا اللفظ مشبه، ولو أن الإنسان قرأ جميع ألفاظ صحيح مسلم يخرج بالنتيجة الآتية: أن الذي يشرب الخمر ويموت وهو يشربها فإنه يحرم من شربها يوم القيامة، وأما لو أنه تاب فأقلع عنها فإنه يرزقها. فلا دخل في موضوع شرب الخمر ودخول الجنة. أصحاب المعاصي عند أهل السنة والجماعة أمرهم إلى الله، إن عاملهم بما يستحقون وعاملهم سبحانه بعدله هلكوا، وله سبحانه أن يعاملهم بفضله. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يعاملنا بفضله لا بعدله. وأما شارب الخمر غير المستحل لها فلابد أن يدخل الجنة، وهؤلاء أمرهم إلى الله، في المآل يدخلون الجنة، لكن إن ماتوا وهم يشربون الخمر دون توبة فإنهم يحرمون شرب الخمر، فإن تابوا في الدنيا فإنهم يوم القيامة يشربون الخمر، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نقول الدين المحمدي؟ الدين دين الله، والشرع شرع الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ من الله الرسالة، وعلى النبي الدعوة، وعلى الناس الاستجابة، كما علق الإمام البخاري ذلك عن الإمام الزهري. شرع لكم من الدين ما وصى به، الله الذي يشرع. إن الله قد شرع سنن الهدى كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود. فالله المشرع، النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ. هل يجوز لنا أن نقول أن محمدا صلى الله عليه وسلم مشرع؟ يقول الشاطبي في موافقات: إذا قصدنا أنه المشرع أن الدين من عنده فلا، أما إذا قصدنا أن الدين هو الذي نقله لنا من ربنا فنعم. فالمراد بالدين المحمدي، الدين المحمدي أي الذي جاء به محمد من الله عز وجل. أما الدين ليس دين محمد، الدين دين الله جل في علاه، ألا لله الدين الخالص، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغنا من عند ربنا. ما أجمل أن تكون عباراتنا عليها الأثر، عبارة فكرية، المفكرون والصحفيون والكتاب يقولون الدين محمدي، لكن ما لها أثر، ما لها وجود في الكتاب والسنة، والعبارة كما قلت على حسب فهمها، فيمكن أن تفهمها فهما تجعلنا نستسيغها، ويمكن أن نفهمها فهما تجعلنا نردها. المستشرقون، بعض المستشرقين قبحهم الله، كانوا يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء بهذا الدين من عنده وأنه عبقري، ولذا نحن ننكر القول أن محمد صلى الله عليه وسلم عبقري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الذي جاء به إنما هو وحي من عند الله تعالى، هو عبقري عبقري، يعني ما أحد يقول الشيخ ما يقول النبي عبقري، بس يستخدمون عبقري على أن هذا الخير إنما جاء من عنده ليقطعوا صلة النبي بالوحي، وليجعلوا هذا الدين دينا بشريا خالصا كسائر تعاليم الفلاسفة، فهذا المعنى منكر. أما التقليل بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه وعبقريته فمعاذ الله، هذا أمر أبرأ إلى الله تعالى منه، والله تعالى. ما الفرق بين القرض الحسن والدين؟ كل يعني القرض الحسن جزء من الدين، القرض الحسن ليس كل دين قرضا حسنا. بعض الناس الدين يمن عليك يؤذيك قبل ما يحل الموعد، يعني تقوم الدنيا ولا تقعد، هذا ليس قرضا حسنا. فالقرض الحسن هو نوع من أنواع الدين، صاحبه يحتسب بذل هذا المال لهذا المحتاج ويطمع بالأجر، وإذا احتاج للإمهال أمهله. الله يقول فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. والله لو المسلمين، لو أن المسلمين طبقوا هذه الأربع آيات، هذه الأربع كلمات، فإن كان ذو عسرة أربع كلمات، فإيش؟ فنظر إلى ميسرة، ست كلمات. لو المسلمين طبقوا هذه الكلمات الست لغلقت جميع البنوك، لما بقي بنك شرط أن يؤذن. أي نعم. فالقرض الحسن يستحضر صاحبه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أي أمهل، من أنظر معسرا أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كيف اللي مسامح العديد الشيخ؟ لك أن تأخذ رهن، لك أن تأخذ شيك اليوم يسمى في الرأي في الليل، ولا ترد صاحب الدين، لكن لك أن تضمن حقك. فالناس لما خجلوا أن يضمنوا حقوقهم أصبح القرض الحسن عبادة مهجورة، أصبحت عبادة مهجورة. لكن القرض الحسن فيه اكتساب. بعضهم فرق بين الدين وبين القرض الحسن، فقال القرض الحسن لا أمد له والدين له أمد. أنا أقول القرض الحسن ليس لصاحبه منفعة دنيوية منه، والدين قد تقع هذه المنفعة. يعني ممكن واحد يدين آخر حتى يربح، ممكن أعطيه دين حتى أنا بعدين أربح وأكثر، وأعطيه دين حتى يعني أحقق لي يعني مصالح. القرض الحسن لا، قرض الحسن تعطيه إرضاء لله عز وجل. فإذا ليس كل دين قرضا حسنا، وكل قرض حسن دين، يعني بينهم هذه العلاقة، والله تعالى أعلم. إذا قام المأموم لإتمام صلاته بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى ولم يسلم التسليمة الثانية، هل يصح هذا؟ يعني المسبوق قام والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يكمل التسليمة الثانية، هل هذا مشروع؟ هذا قائم على ما هو حكم التسليمة الثانية؟ جماهير أهل العلم قالوا التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يتحلل المسلم بالصلاة بالتسليمة الواحدة. وقد صحح جمع من الحفاظ ومنهم شيخنا رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة، يعني فقط سلم تسليمة واحدة. فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة يكون التسليمة الثانية إيش؟ سنة وليست ركنة. علما أن شيخ الإسلام وابن تيمية والشيخ السعدي والشيخ العثيمين والشيخ بن باز على تردد في الشيخين الشيخ بن باز والشيخ العثيمين يرون أن التسليمة الثانية ركن، ويقولون أن الذي يقوم المسبوق إذا قام ليكمل صلاته قبل أن يسمع التسليمة الثانية من الإمام صلاته، بعضهم يقول صلاته تصبح نافلة، وبعضهم يقول صلاته تصبح صلاة الفرض، بعضهم يقول صلاته تصبح تنقلب إلى النافلة، وبعضهم يقول صلاته تصبح منفرد. ولكن مذهب جماهير أهل العلم، وهذا هو الصواب، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي التسليمة الأولى، تحليل الصلاة التسليم التسليمة الأولى. فإذا وقعت التسليمة الأولى وقع الإحلال، وإذا وقع الإحلال جاز للإمام مفارقة، جاز للمأموم أن يفارق الإمام. ولذا لك أن تقول لما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله. ولو أنك تمهلت فبدأت بالسلام على اليمين بعد أن سمعت التسليمتين لكان ذلك أحسن، لكن موضوع المسبوق أمره واسع، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن خدمة موقع فتاوى الشيخ مشهور وزعوا أمس منشور ل يعني هل هي قائمة تحت علمكم؟ استأذنوا للإخوة جزاهم الله خير ووضعوا خدمة خاصة لأخواتنا النساء بإشراف بعض أخواتنا الفاضلات بترتيب مع زوجها وهو دكتور دكاترة الشريعة. والأخت جزاها الله خير تنقل هذه الفتاوى لأخواتنا النساء، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، لأنه حصل طلب كثير من الأخوات والإخوة رأوا أن يكون لهن يعني موقع خاص بهن ولا يكون مع الرجال، وهذا استئناسا بكتب الرجال في الحديث كتب الصحابة. ابن حجر لما ألف الإصابة ذكر الصحابة ثم ذكر الصحابيات، وعلماء الحديث يذكرون الصحابة المحدثين ثم يذكرون المحدثات وهكذا، والله تعالى أعلم. طيب، هل صحيح أن كتاب مدارج السالكين فيه تصوف؟ وهل تنصح بقراءة الكتاب؟ كتاب مدارج السالكين شرح لكتاب العروي منازل السائرين، وابن القيم إمام، وصاحب منازل السائرين العروي وقع له فيه بعض أخطاء، والإمام ابن القيم رحمه الله صوبه في هذه الأخطاء، والهروي إمام من أئمة أهل السنة، لكن ما من أحد إلا ويخطئ. فأنصح بالكتاب وأنصح بمدارسة الكتاب وليس فقط بقراءة الكتاب، والله تعالى أعلم. أرى بعض المشايخ عند انتهاء المؤذن من الأذان يقوم ويصلي ركعتين، هذه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بين كل أذانين ركعتان لمن شاء، فهي سنة غير مؤكدة، بين كل أذانين ركعتين لمن شاء، والله تعالى أعلم. هل اصطفاف النساء ابتداء من الصف الأخير ثم الذي قبله في المسجد الذي تصلي فيه النساء خلف الرجال فقط، أم يصطففن بهذه الطريقة في المصليات الخاصة بهن كأن يكون لهن طابق مخصص في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء إيش آخرها، وخير صفوف الرجال أولها. فلو كنا نصلي في هذا المسجد وجاءت النساء يصلين، فمن أي صفوف تبدأ؟ من الآخر، ثم التي تأتي بعدها تصف أمامها. لكن الرجل إذا جاء يصف خلف الصف الذي أمامه، أما المرأة تصف الآخر والمتأخر تصف أمامها، وهكذا. لو خير صفوف النساء آخرها وخير صفوف الرجال أولها. أخونا يقول لو النساء صلينا جماعة معا أو صلينا بمعدل عن الرجال فكيف يصطففنا؟ إن صلينا جماعة معا يصطففنا، وتكون الإمام إذا صلت امرأة بهن وقد ثبتت صلاة الجماعة عن جمع من الصحابيات التابعية، تقف وسطهن ولا تقف أمامهن، التي تأمهن تقف في الوسط ولا تقف في الأمام، ويقفن كالرجال صف والصف الذي وراءه، ويبدأن بالأخير إذا كنا مع الرجال، إذا كنا يصلين والرجال حاضرون يبدأنا الصف بالأخير، أما إذا كان الرجال غير حاضرين فيصطففنا كما يصطفف الرجال من الآخر، وهكذا، والله تعالى أعلم. من حلف تكرر مني حلف باليمين مرات كثيرة جدا وأحدث في كل مرة، فما حكم الشرع؟ في كل يمين كفارة، إلا إن حلفت على شيء واحد في مجلس واحد فحينئذ هذا يسمى يمينا واحدا. أما إذا حلفت على أكثر من شيء في مجلس واحد فكل يمين عليه كفارة، أما إذا في مجلس واحد حلفت على شيء واحد، مثل إنسان يقرأ القرآن يقرأ سجدة وكررها، كم سجد تلاوة عليه؟ واحد. طيب قرأ سورة الحج وفيها سجدتان فقرأ سجدة أخرى، كم سجدة يسجد؟ سجدتين، لأن الآيتين كل منهما آية سجدة. فإذا كنت قد كررت اليمين على شيء واحد في مجلس واحد فعليك كفارة واحدة. وأما إن حلفت هذا اليمين وكررته في مجالس متعددة فإيش عليك؟ عليك على كل يمين، على كل يمين كفارة. فإذا في مجلس واحد حلفت على عدة أشياء فعلى كل يمين كفارة. الله يأمرك بقوله سبحانه واحفظوا أيمانكم، فالواجب على من يحلف أن يحفظ يمينه، ولا يجوز له أن يحلف ثم أن يترك الأمر هكذا. الواجب على من يحلف أن يحفظ يمينه، إما أن يبر به، وإما أن وإن انحنت أن يؤدي الكفارة، والله تعالى أعلم. شيخنا أحبك في الله، أنا مبتلى برفع صوتي على أمي ولا سيما عند المخاصمات، أرشدني بارك الله فيك. اتق الله وتذكر قول الله واخفض الله جناح الذل من الرحمة. تكلم مع أمك كأنك ذليل. وذكرت لكم أن قتادة بن دعامة السداسي كان إن تكلم مع أمه يكاد صوته لا يمين لا يظهر، وكان يقال له ارفع صوتك فيقول ألم يقول الله واخفض الله جناح الذل من الرحمة. فالذي يتجرأ على والديه برفع الصوت هذا عقوق، هذا نوع من انواع العقوق. والواجب على العبد ان يتوب الى الله تعالى منه. الله يقول واخفض لهما جناح الذل، يعني مهما ارتقيت وطرت وصارت لك اجنحه وعندك شهادات وعندك منزله اجتماعيه وعندك اموال وعندك تجاه وعندك سمعه، مع الابوين اخفض الاجنحه، اخفض الاجنحه وكن رحيم ذليل بين يدي الوالدين. فهذا هو الواجب. فعليك أن تراقب نفسك وأن تتقي ربك. نصيحتي لك أن تراقب نفسك وأن تتقي ربك عز وجل. هل من السنة الترداد مع المؤذن وأن نقول مثل ما يقول إذا كان الأذان موحد؟ الأذان موحد كم ضيع أجورا على الناس من أجل الترنم والتمطيط والطرب والنغمة، والإفساد من الموحد كم ضيع أجورا على الناس. طيب الأذان الموحد لأنه يؤذن، أنا خايف الأجيال اللي بعدنا يدركوا الخطيب الموحد، والأجيال اللي بعدها تدرك الإمام الموحد. مرة أنا كتبت على الأذان الموحد في كتاب القول من خطاب المصلين، فمدير أوقاف عمان بقدر الله قبل سنوات عديدة التقيت، قالت يا شيخ تتكلم عن الموحد وتمنعه؟ قلت لا، أنا بجوز الخطيب الموحد والمؤذن الموحد، إيش رأيك؟ قال مش هذا رجل. قلت ما الأذان عبادة والصلاة عبادة والخطبة عبادة، فما الفرق بينها؟ ما الفرق بينها؟ ممكن يوم الأيام ما عندنا خطباء يعني كافي، فخطبة واحدة تبث على الناس ويصلون. هذا أمر في الواقع ممكن، يعني بالتقنية الحديثة ممكنة، ممكنة جدا، سهلة جدا. لكن ليس لأحد كائن من كان أن يعطل شعائر الله، ما يملك أحد أن يبدع الأذان. لكن الأذان الموحد الآن، هذا الأذان في إنسان بيأذن ولا أسطوانة بتأذن؟ إذا في أسطوانة بتأذن ما تردد معه، كما لو أنك تسمع إذاعة من الإذاعات وبنقول مثلا الأذان في غير وقت الصلاة، لكن إذا في واحد يأذن تردد معه. الآن إحنا بلغنا صوت واحد يأذن حقيقي في الوقت، ولذا نحن نردد معه، مع قولنا أن هذا الأذان عطل أجورا كثيرة، وودنا أن يكون هنالك مؤذن حقيقي في كل منزل. والأذان واجب فرض، ما تقول سنة، انتبه ما تقول سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يغير على أقوام بالقتال كان يستمع الأذان، إذا أذنوا ترك، وإذا ما أذنوا أغار عليهم. قال الإسماعيلي في عقيدته الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر الأذان، الفرق بين دار الإسلام ودار الكفر الأذان. يعني ظهر الأذان في دار الإسلام، إخواننا الغربيون الذين يشوفوا الغرب لا يسمعون الأذان أبدا خارج المسجد، يمنع خروج المسجد الأذان خارج المسجد، ويحسدوننا ويغبطوننا على أننا نسمع الأذان من بيوتنا، يعتبرونها نعمة عظيمة ونحن نعيش في هذه النعمة، لكننا لا نعرف قدرها، لا يعرف قدرها إلا من فقدها. فالأذان الموحد إذا وجد مؤذن حقيقي بأذن تردد معه، أما ورانا فاتح كاسيت وسمعت أذان لا يجب عليه التردد. وهكذا، ما هو الأفضل للمرأة في الصلاة في السكن في مدينة ومكة في الحج والعمرة، في داخل السكن أم في المسجد في بيت الله الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. في رواية في صحيح مسلم يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله حظوظهن من بيوت الله. فالمرأة لها حظ، وهذا الحظ يعظم إذا وصلت مكة والمدينة فتصلي في المسجد النبوي وتصلي، فهذا حظها، وهذا خروج عن الأصل في أمرها، خروج الأصل. لكن لو تعرضت لفتنة زاحمة الرجال تصلي في بيتها، أما إذا الأمر والله الحمد كما هو الحال الآن من فضل الله تعالى فهذا حظ لها تمكن منه، والله تعالى أعلم. ما معنى حديث لا يؤم الرجل قوما وهم له كارهون؟ ليس هكذا الحديث. الحديث: ثلاثة لا ترفع الصلاة فوق رؤوسهم شمرا من أم قوما وهم له كارهون. ومعنى من أم قوما وهم له كارهون إذا كرهوه من أجل دينه، يعني معروف عنه النصب والكذب والاحتيال والدجل وأنه ليس تقيا، وأنه لكن لو أن رجلا كره من أجل تدينه ومن أجل صدقه فمنعه فكرهه بعض أهل البدع فهو مأجور على هذا الكره، وصلاته صحيحة وترفع فوق رأسه. العبرة أن تكون الكراهة بالمعيار الشرعي، والله تعالى أعلم. أنا أخوكم من سوريا، وقد عرض علي وعلى عائلتي من قبل المفوضية الهجرة إلى أمريكا، وهنالك تسهيلات في السفر وعروض جيدة من حيث الوضع المادي، ولكني متخوف بسبب العقيدة والدين ودراسة أولادي في الغرب، فأرجو منكم النصيحة. أنا سألت نفسي كثيرا الخدمات، سأعود للجواب، الخدمات على هذه الأجهزة مش الخدمة دائما نقابلها أجرة؟ طب هذه بدأ أجرة ولا في أجرة؟ أجرة كبيرة، يعني أجرة تكاد لا تذكر. طب تدرون ما هو ثمنها؟ عقيدتك وخلقك ودينك أنت الثمن. يا لله الغرب كم رحيم بالسوريين، الغرب رحيم جدا بالسوريين، كان يسقط عليهم براميل من وما زال براميل، وكان باستطاعته يمنع هذا. هذا رحمة به منكم، هذا رحمة منه بكم؟ لا، هو يريد دينك، يريد خلقك، يريد عقيدتك. وكالتي يراود المرأة عن نفسها، يراودك عن نفسك، فإذا روّدت المرأة عن نفسها على عفتها وطهرها فإنك تراود عن عقيدتك. ومثل إنسان عاش في ديار الغرب مفكر كتفكيرهم وأصبح سن في دولاب يدور في حركتهم، فحينئذ إذا سلم هو في صلاته وفي معتقده المجمل فإن من بعده لا يسلمون، فإن من بعده من الأولاد لا يسلمون. فأنت مخير بين دنيا واسعة فسيحة وشهوات وأموال وسكن ورغد، وبين دين، واختار أيهما الأسهل عليك تضحي به. فإذا كان دينك أسهل عليك ضحيت بالدين وخدت الدنيا، فهما كالثمن والسلعة، كالثمن والمثمن. وإذا كان الدين أغلى عليك وهذا هو الواجب في شرع الله عز وجل تضحي بإيش؟ الدنيا، تضحي بأن تعيش في ديار الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عن الطبراني من حديث عبد الله بن عمر: رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أقام بين ظهراني المشركين برئت منه الذمة. من أقام بين ظهراني المشركين برئت منه الذمة. من أقام بين ظهراني المشركين برئت منه الذمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نار المؤمن ونار الكافر لا يتراءيان. كان الناس قديما إذا سكنوا في مكان أشعلوا النار للطبخ والطوء والدفء، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: نار المؤمن ونار الكافر لا يتراءيان. إذا جاء كافر وضع نار أمامك أنت لا تسكن مقابله، ما تكون نارك ترى ناره وهو يرى نارك، ابتعد عنه ابتعد عنه. فمن ذهب إلى هذه الديار لا يجوز الذهاب إلا لضرورة حقيقية شرعية. عمرو بن عبسة كما في صحيح مسلم في حديث الأوقات، أوقات الصلوات الطويل، جاء مبكرا بالإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع لديارك فإنك لا تستطيع أن تقيم دين الله هنا في مكة. فالعلماء استنبطوا من حديث عمرو بن عبسة أنه يجوز الإقامة في ديار الكفر عند العجز، يعني إنسان ماله لا يمكن أن يعيش إلى ديار الكفر، غلقت عليه جميع أبواب الأبواب، ماذا يقال لهذا؟ يقال له هذه ضرورة. أما مجرد أنك تعيش في بلاد مسلم وتنتقل من أجل الرغد ومن أجل يعني توسعة الدنيا فهذا أمر حرام، وهذا يشمله الوعيد المذكور في الأحاديث السابقة، والله تعالى أعلم. هل يجوز التبول قائما في بيت الخلاء ثم الوضوء في نفس المكان؟ في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضامة بني فلان. قضامة يعني أعزكم الله مكان اجتماع القمامة. فأشار إلي أي تنحى، وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. أشار إلي تنحى وبال النبي قائما، نحى يعني حتى لا يعني لا يرى ما يعني ما يؤذيه، ومن باب ستر النبي صلى الله عليه وسلم لعورته. قال عنه: أشار إليه أن تنحى ثم بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقع نادرا. فكانت عائشة تقول كما في أبي داود: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما فقد كذب. فهي تكلمت على حدود ما تعلم وما رأت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي جل أوضاعه ما كان يبول قائما البتة، ما كان يبول قائما البتة. والعلماء يجوزون البول قائم إذا كانت الأرض رخوة لا صلبة، لأن الأرض إن كانت صلبة فإن رذاذ البول يعود على البائل. أما إذا كانت الأرض رخوة لا صلبة فيجوز ذلك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: بولة القائم خير من شرطة محجم، يعني تفيد، قالوا البول القائم يفيد الإنسان وهي خير من الحجامة. وهذا لعله يكون في حق بعض الناس. أما من بال قائما فكما قلت ينبغي أن تكون الأرض رخوة، وعامة الوسواس، وهذا أخي يقول أرجو التفصيل في موضوع وسواس النجاسة فإني مبتلى، أسأل الله عز وجل أن ينجيك. عامة الوسواس إنما يقع بسبب البول في المستحب. البول في المستحب هو الذي يفتح بابا على الإنسان في الوسواس. لذا نصيحتي لأخي الذي يسأل وهو موسوس، نصيحتي له: أولا لا يبول في مستحمه، يعني يبول في المكان البول حتى يقطع الوسواس، ثم يريق الماء، ثم يسكب الماء وينضح وينضح مكان في سراويله يعني في ملابسه الداخلية، حتى إن وجد بللا قال هذا من النضح وليس هذا من من البول. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذكر الرجل كالضرع، إن تركته استقر وإن حلبته در، إن بقيت تحلب يبقى ينزل. بعض الناس موسوس ويمشي ويتنحنح ويمشي خطوات، وبعض الناس يحشي شيء في الذكر، وهذا عذاب ما أنزل الله عز وجل. ليس الدين بهذا، ليس الدين هكذا، فهذا عذاب وهذه شدة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. الشافعي يقول الوسواس لا يكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع، والوسواس يبدأ بالطهارة وينتهي بالله، فالموسوس عليه أن يتقي الله وألا يسترسل مع وسواسه، والله تعالى أعلم. أي كتب المصطلح يقرأ طالب العلم المبتدئ؟ إذا كان طالب علم يعرف اصطلاحات العلماء وهو مبتدئ في علم الحديث يقرأ مثلا الباعث الحثيث، جيد يقرأ الباعث الحثيث وهو من الكتب الطيبة. وأما إن كان أميا من كلية ولا يعرف شيئا يحتاج بأستاذ، وعليه بكتب المعاصرين، ممكن يقرأ كتاب محمود الطحان تيسير مصطلح الحديث وهو من أسهل الكتب، وهو من أسهل الكتب. أما يعني إذا كان طالب علم محب للعلم وعنده همة، أنصح بقراءة متن ويقرأ ويسمع شرحها. كل العلوم، علوم علم التوحيد، علم اللغة، علم الأصول، علوم القرآن، علم المصطلح، هذه تحتاج أستاذ. وهنالك أشرطة لله الحمد والمنة الآن على المواقع شروحات كثيرة، فيمكن يبدأ إذا كان يحب النظم، فالعلم إما منظوم ليحفظ وإما متن ثم يشرح. فإذا كان يحب النظم البيقونية هي بدايات يعني طالب علم الحديث المصطلح، يعني يحفظها ثم يقرأ يعني شرحا لها مع السماع، فالسماع من الأشياء المعينة، ويحاول يوظف عينه في القراءة ويده في الكتابة والتلخيص وأذنه في السماع، وإذا استطاع أن يوظف قلبه في الحفظ والاستحضار فيكون بإذن الله تعالى في وقت قصير يعني أتقن هذا العلم. وقل مثل ذلك في سائر العلوم، وقل مثل ذلك في سائر العلوم. نريد منك نصيحة لإخواننا طلبة العلم من العراق الذين خرجوا من ديارهم إلى الأردن، هم مهاجرون. يعني يا أيها العراقي، يا أيها السوري، يا من تسمعني الآن وكنت أماني، ويا من تسمعني عبر الوسائل الحديثة، إن تركت بلدك من أجل الله ولإقامة دينك وتحافظ على نفسك وعلى أرواح أولادك ولتحافظ على إقامة الصلوات، أنت مهاجر في سبيل الله ولك أجر الهجرة، وخير مهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير مهاجر مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومهاجر إبراهيم إنما كان من العراق إلى الشام، إبراهيم هاجر ترك العراق وجاء للشام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير مهاجر مهاجر إبراهيم. وأبو أمامة فضي بن عجلان عند أحمد في المسند قال كلاما قوله ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الغيب الذي لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. اللي بيروح يقاتل مع داعش في العراق النبي قال عنه شرار الخلق، حتى يتحول شرار الخلق من أين جاي؟ من الشام للعراق، من الشام للعراق، وخيار الخلق من العراق للشام، من العراق للشام. فيا من هاجرت احتسب، لعلك تصاب بضيق، لعلك تصاب بحاجة، اصبر اصبر واحتسب، واحتسب هذا الصبر الله عز وجل. ونصيحتي للإخوة الذين لم يهاجروا وما زالوا في العراق، احفظوا دينكم وابتعدوا عن الفتن، لا تشاركوا في الدماء، كونوا جبناء في الدماء، ابتعد، تحول من منطقة الفتن فيها ملتهبة إلى منطقة فيها، يعني العراق واسعة وليست العراق يعني مكان واحد، فالمكان الساخن والمكان الملتهب الذي تغلي فيه الأمور وفيه فتن ابتعد عنها وعيش. لو عشت في في في في في في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم في آخر الزمان يعني غنم يتبع به شعث الجبال يفر بدينه من الفتن، شعث الجبال رؤوس الجبال، يعني يعتزل يبتعد، يعيش في مكان نائي، يعيش في مكان نائي ويبتعد عن الأماكن الملتهبة التي فيها الفتن. اللي ما يستطيع يخرج من العراق ماذا يصنع؟ يتقي الله قدر استطاعته ويحافظ على دينه ويحافظ على يعني ماله وعلى عرضه وعلى أهله وما شابه. شيخنا الحبيب، كنت قبل فترة في زيارة إلى بيت الشيخ شعيب الأرناؤوط مع بعض الدكاترة وفيهم رجل أشعري المذهب، فأخذ الشيخ شعيب يرد عليه وينقض مذهب التأويل وصرح برجوعه إلى مذهب السلف ونبذه للتأويل، فما تعليقكم؟ تعليقي أن أولا الحمد لله رب العالمين، الشيخ شعيب رحمه الله وحفظه الله وأسأل الله أن يعافيه وأن يشافيه، نفع الأمة في تحقيقاته وحقق كثيرا من الكتب، ومن عاش مع الحديث ومع أهل الحديث فإن الله لا يضيعه. المحدثون كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، الذي يبقى مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وأنفاس الصحابة فهذا إن شاء الله مآله إلى خير. فهذا خبر مفرح وخبر طيب، والشيخ شعيب من أهل العلم، والشيخ الألباني لما كان يسأل في حياته يعني بعد وفاته كلما نرجع في علم الحديث وفي التصحيح والتضعيف، فكان الشيخ رحمه الله يذكر الشيخ شعيبا ويقول هو من أهل الحديث وممن استفاد طلبة العلم منه وكتبه تدل على ذلك، خدم الكتب كثيرا من كتب الحديث، خدم مسند الإمام أحمد فنشره في نحو 55 مجلدة، ونشر السنن، أتلم السنن الأربعة فخدمها فجزاه الله خيرا، وأبرز كثيرا من كتب التراث يعني من المخطوط إلى المطبوع. أخت تقول سؤال عن امرأة كانت غير ملتزمة بالحجاب الشرعي، فكانت مبتلية بلبس البنطال الضيق عند خروجها من البيت، ثم أهداها الله وتابت إلى الله بعد أن علمت بحرمة لبس البنطلون. سؤالي يا شيخ، أشكو إلى الله ثم إليكم من زوجي الذي يمنعني ويضايقني في لبس الحجاب الشرعي ويقول إن الحجاب هو تغطية الرأس فقط وإن أكثر النساء تلبس البنطال، فلما التشدد؟ فأرجو منكم يا شيخ توجيه نصيحة لزوجي، فأنا والله أريد العفاف. أحسنت، والله إنها عبارة بليغة، إني أريد العفاف، والله إنها عبارة بليغة، إني أريد العفاف وهو يأبى ذلك، فهل لعل كلمة فضيلتكم سلمكم الله تكون سببا في هدايته؟ المصيبة ثم تسأل فتقول وإذا أصر على ما هو عليه وطلبت الخلع منه هل أكون مصيبة في تصرفي؟ المصيبة التي لا يمكن أن تجبر أن يكون أمثال هذا السائل، أمثال هذا الزوج ممن يحضر الدروس، هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. امرأة تستر رأسها على رأي هذا الرجل الذي اخترع وافترع دينا من رأسه وليس له مستند لا في كتاب ولا في سنة. يا أيها النبي قل لنسائك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إيش بعدها؟ ذلك أدنى أن يعرفن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا تعرف هذه فلانة وهذه فلانة، طيب اللي تلبس تغطي رأسها، اللي بتغطي رأسها هل تعرف هذه فلانة عن فلانة؟ والله يا إخواني والله شيء عجيب، والإنسان في بيت الله ويريد أن يحفظ لسانه، لما ترى امرأة ساتر الرأس والدبر مكشوف بالمنطال الضيق. والله إن التحت يكذب الفوق والفوق يكذب التحت. والله هذه حياة عجيبة. الأسفل يكذب الأعلى والأعلى يكذب الأسفل. هذه اثنتين ثلاثة مش واحدة. لكن هذا ليس دينا، هذا ليس دينا. الله يقول كيف لألا يعرف، حتى ما تعرف هذه فلانة لما تمشي في الطريق ما الناس تقول هذه فلان، يعني ما تعرف أبدا. كان رجل مخنث في المدينة نفاه النبي خارجها، والقصة في صحيح البخاري. وكان يعرف ما تحت الثياب، يعني المرأة يحرم عليها شرعا أن تلبس لباسا تخرج فيه، فيعرف الناظر إليها ما هو تحت الثياب. شو يعني ما تحت الثياب؟ يعني سمينة ولا نحيفة وثديها صغير ولا كبير، وكيف دورها. طب اللباس النسوان اليوم شو تعرف ما تحت الثياب؟ ولم يبقى للزوج شيء، بل هي تظهر بعض النساء لما تلبس اللباس الضيق بحال مغري أكثر من لو أنها كانت عارية. فيا أختي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أثبت يعلم أنت عليه. فإن أبى إلا الشقاق وإلا النزاع فحينئذ تقع الفرقة بينكما، فالطيبات الطيبين والخبيثات الخبيثين. فإن أبى إلا أن يبقى خبيثا فأنت لست له، أنت طيبة فكوني لطيب. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تقول الطلاق ولا تقول الخلع، لكن أثبتي على الحق الذي عندك. لا تخرجي خارج البيت وأنت يعني لست متحجبة ولا تلبسي لباس العفاف، وبالغي في التزين له وفي إغرائه، يعني البالغي في بيتك في أن يقضي نهمته وأن يقضي شهوته، وأظهر له كل مفاتنك في الغلوة بينكما حتى تقطع القيل والقال بالنسبة إليه، وتحبب إليه على هذا الحال. فإن أبى وبقي يعني موجود الشقاق والنزاع بينكما فالمآل أنت لست مثله، أنت طيبة وهو ليس بطيب. أما اللباس، لباس الإشارة اللي بيغطي الرأس، هذا ليس لباس شرعي. خمسي كثير من الإخوان زوجته تلبس جلباب ولابسة إشارة لا شعرها مبين، طبعا ليس لونه مبين، يعني معروف والله المرأة عندها شعر وعندها شعر، أذنيها ظهرات وإن لم يظهر الجلد في أذنيه، وتقول هذا لباس شرعي. والله هذا تبرج، والله هذا تبرج، والله الذي لا إله إلا هو هذا تبرج. الله يقول فليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء الرأس. أنا الآن لا أتكلم عن غطاء الوجه، أنا ما أتكلم، أنا أقر وأعترف أن غطاء الوجه فيه خلاف بين الفقهاء، لكن اسمع ما هو تفسير الآية. الله يقول فليضربن بخمرهن على جيوبهن. ما هو الخمار؟ غطاء الرأس. ما هو الجيب؟ فتحة الفستان، فتحة الصدر، فستان، هذا الجيب. الواجب على المرأة أن تضرب غطاء رأسها على الجيب. قال بعض التابعين في تفسير الآية قال فلا تظهر أعظم أكتافهم، عظم الكتف ما يظهر، يعني لما ترخي غطاء رأسها على جيبها مش لازم يظهر عظم الكتف. يعني لبست المرأة الجلباب والإشار وظهر عظم الكتفين هذا تبرج، هذا ليس لباسا شرعيا، هذا لباس فرنسي. رأيت في بعض الجرائد، والله احتفظت بالجريدة للآن، عندي نية أعالج أخطاء النساء في مدونة وكتاب كبير وأسأل الله أن يبارك في الوقت، احتفظت بهذا للآن. موديلات اللباس جريدة من الجرائد، موديلات اللباس الفرنسي، تنظر كثير من هذه الموديلات محسوب هذه الأيام على أنه لباس شرعي، محسوب على أنه لباس شرعي. فالمرأة اللي تلبس إشارب وتلبس زوجك أيها الأخت يريد منك تلبس إشارب، هذا لباس غير شرعي. اللباس الشرعي اللي بيسموه عندنا اليوم في تعبيرنا في عرافنا اللي بيسموه البرنس. شو يعني البرنس؟ يعني تغطي رأسها وتضرب بغطاء رأسها على إيش؟ على جيبها بنص القرآن على جيبها، فلما تضرب على جيبها ستضرب على إيش من باب أولى؟ ستضرب على جيبها من الأمام ومن الخلف، فلما تضرب على الجيب من الأمام والخلف ستغطي أعظم الكتف، وكلما طال الغطاء كان أحب إلى الله. زوج لا يغار على زوجه، هذا والله هذه دياته. رجل يعني يطلب من زوجته أن تلبس البنطال وتخرج في الطريق، والله هذه دياته ولست هذه ديانة، والله المستعان. الحفظ إن كان الطابق الأول من المسجد غير ممتلئ وصلي في الطابق الثاني صلاة صحيحة لكن فيها مخالفة، فيها إثم بعدم أصل الصفوف وعدم اكتمال الصفوف، والعلماء يقولون أن الصلاة في الطابق الثاني من غير حاجة أقل الأقوال فيها كراهة، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير: هل ثبت عن الصحابة والتابعين القول بفناء النار؟ وهل يقول بفناء النار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؟ وهل يشنع على من قال بهذا القول؟ عقيدة أهل السنة والجماعة كما ثبت في كتاب الله أن أهل النار خالدين فيها أبدا أبدا، هكذا وردت في أكثر من آية، خالدين فيها أبدا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا في أواخر الأحزاب، فأهل النار خالدون فيها. وما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سيأتي يوم من الأيام والنار ليس فيها أحد وأبوابها تخفق، فهذا من الكذب عليه، فلم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين القول بفناء النار. طيب ابن تيمية وابن القيم هل يقولون بفناء النار؟ ابن القيم وابن تيمية يقولون بفناء نوع من النار، وقد صرح بذلك ابن القيم أظن في كتابه والوصل، قالوا النار التي تفنى نار الموحدين، ولا يقولون بفناء النار الكلية، وقودها الناس الحجارة، فالموحدون لما يخرجون من النار إلى الجنة فهذا النوع من النار يفنى، أما نار المنافقين ونار الكافرين فهم خالدون مخلدون فيها إلى أبد الأبد. بعض الفرق تكذب على شيخ الإسلام ابن تيمية وتزعم أن ابن تيمية وابن القيم يرون أن النار تفنى، وإنما يقولون بفناء نار الموحدين وليس لأصل النار، ومن قال بفناء نار الموحدين أصاب ما أخطأ، ومن قال أن النار تفنى بالكلية وأن الكافر والمنافق يصبح من أهل الجنة فهذا قول خلاف قول الله تعالى، خلاف أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فالنار دركات أيسرها أعلاها وأسوأها أدناها، الدرك الأسفل من النار، ولذا النفاق أسوأ من الكفر، نسأل الله الرحمة. فالقول أن ابن تيمية يقول بفناء النار بإطلاق دون تقييد بنار الموحدين كذب عليه، يصرح ابن القيم بأن النار التي تفنى هي نار الموحدين. ماذا بقي بعد هذا؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.